السلام على سيدنا محمد وآله والأصحاب الذين تلقوا القرآن من نبي غمضا رطبا ونقلوا من أساسنا عذرا حمد نرجو به تعالى أن يرفعنا إلى مقام الإحسان ويستلقنا في القرآن وينطق ألسنتنا بصادق البيان ويدخلنا في ضمان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. اللهم إنك أنت النور فنور بصائرنا في نور معرفتك وأنت الحق فتلبس أقدامنا على صراط هدايتك وأنت الغني فاغننا بك عمن سواك عز جارك وجل ثناؤك ولا اله غيرك. اللهم كما يسرت علينا حفظ القران وتذكره وحببت الينا فهمه وتدبره نسالك اللهم ان جعلنا من خيار وارثيه الذين هم بهدايته مستمسكون وفي خدمته منعمقون ولما فاتهم منه متداركون رجاء ان يدرجوا ضمن خيار حملته وان يحظوا يوم القيامه بشفاعته. عفوك اللهم فيما نحاول وعفوك عن الزلل المداخل ومددك الممدود لكل متعرض متوسل سالك. وبعد، فقد انتهى بنا التدبر الأولي وتواضع إلى المقطع الثاني من مقاصد السور الثلاثة التي تشكل موضوعها الأكبر. المقطع الذي انتهينا منه وكنا قد سميناه مقطع النداء، هو حقيقي بهذا الاسم لأنه من جهة الصيغة استهل بالنداء خاص يا بني إسرائيل وختم بيا بني إسرائيل ووسط في النداء يا بني إسرائيل، مع العلم بأن هذا النداء الخاص لم يرد في القرآن أكثر من أربع مرات مرار، استأثرت في سورة البقرة بثلاث منه. فهو مقطع النداء، وفي النداء دعاء يعني دعوة لمن أوتوا الكتاب من قبلنا إلى الإيمان بأجل كتاب وأجل نبي تنزل إليه نبي الختم وإقامة الحجة عليهم بما يكفي لقطع اعتذاراتهم وما يحتجون به للقول بأننا نؤمن بما أنزل إلينا ويكفرون بما وراء ذلك، زعم أنهم متمسكون بكتابه. وقد مضى الاستدلال المطول للكتاب في مقصع النجاة، ومن إقامة الحجة في مقصع النجاة إلى تكملة الاحتجاج في المقطع الثاني الذي سميناه بمقصع الاجتباء. وهذه التسميات الجناسية قلنا إننا نقصد بذلك منها من أجل أن يحفظ الطلاب مثل هذه السجعات الدالة على موضوعها اقتداء بلغة الكتاب وبجوامع كلمة النبي الأواب صلى الله عليه وعلى آله. مقطع الاجتباء المستهل بقوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم، والذي يمتد على مساحة شيء 40 من الصورة، وجبت لا إبراهيم ربه إلى تمام الحزب الثاني، ثم الربع الأول من الحزب الثاني سيقول السفهاء ومن الناس ما ولاهم من قبلتهم، إلى أوائل الربع الأول من الحزب الثالث إن الصفا والمروة من شعائر الله، إلى قوله تعالى وإلهكم، حيث يبتدئ المقطع الأخير الذي سميناه بمقطع شرائع الاهتداء. مقطع النجاة، مقطع الاجتباء، مقطع شرائع الاهتداء، هو أطول مقطع في السورة. ومقطع الاجتباء يعني المقطع الذي يتحدث عن الأمة الوارثة الذين أوتوا الكتاب والذين ورثوا الكتاب ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وأمته محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله. حديث في مقطع الاجتباء عن أصل هذه الأمة نسبا ومؤهلاتها سببا وصلاتها بالأمة التي عزلت، أمة التي عزلت بقرار عدل، الذي سيجيء تأكيده على لسان إبراهيم أبي الأنبياء، والذي يجتمع فيه الأمتان الإسرائيلية والإسماعيلية. ولا تعجلوا بتصور في الباجرة إلى القول بالطائفية أو القبلية. مقطع الاجتباء، ما هي معالم هذا المقطع؟ قد سبق أن بين لكم المعلمة من جهة الكم، وهو ربعاني، أقل كما من مقصع النجاة، لأسباب واضحة، إقامة الحجة وهذا تتميم الاحتجاج. الصلة تريد أن بينها، ولذلك تجد المعربين من أئمة القرآن الذين أصحاب ما يسمى بعلم إعراب القرآن، هو أحد علومه، يعني يقولون الواو في واو جبتلة إما أن تكون من قبيل عطف المفرد أو عطف القصة. فإذا جعلناها من باب عطف المفرد فتكون داخل في ما عطف على قول الله تبارك وتعالى قبلها بقليل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي، معطوف على المفعول، اذكروا نعمتي واذكروا إجبتلة إبراهيم. فيكون إذن انتقال إلى ضرب آخر من الاحتجاج على بني إسرائيل بقطع ما بقي من معاذيرهم إذا إيمانهم بالكتاب، ما دعوا إليهم الإيمان بالكتاب الخاتم، لهم أعرف الناس به بهذا الكتاب وبنبيه، سبق أنه جاء مصدقا لما معه، وجاء نبيه على الصفة التي عندهم في كتبهم الذي يجدونه مكتوبا، أي يجدون صفته مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، بل حتى صفات أصحابه توجد في العهد القديم وفي العهد الجديد المسمى إنجيلا. وإذا قلنا بأنها من باب عطف القصة على القصة، المراد هنا بالقصة ليس معهود في الدراسات الأدبية أنها جنس من الأجناس الأدبية، قصة شعر قصة والمقامة هذه أجناس أدبية ربما، هذا ليس من عطف القصة. القصة مراد منها الأنباء المقصوصة، أي الجمل التي يتبع بعضها بعضا للحديث عن موضوع جملي أو موضوع كلي، قصة. والجامع هنا على القول بنا من باب عطف القصة على القصة، لأن عطف قصة الوالد الأجل على الوالد الأول، قصة آدم التي سبقت لنا في بساط السورة المقدم للمقصع الأول الذي هو مقصع النجاة. يقول تبارك وتعالى: وإذ قال ربك، فيكون إزمار أذكروا قبل إذ، لأن إذ ظرف للزمان الماضي وهذه تلزم الإضافة إلى الجمل، فشيء بعدها مضافة إلى الجمل ولزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ، قال ابن مالك. والمراد بالتذكير بالزمن تذكير بما تضمنه الزمن، لأن الزمن من حيث هو متساوي ليل ونهار، فلا تفاضل بين لحظات متساوية، التفاضل يكون بما تضمنه الزمن من أحداث. يقول وإذ ابتلى، أذكر زمن الابتلاء، يعني أذكر الابتلاء. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قصة الوالد الأول، ولكن الفارق هنا أنها في محل الاستهلال، استهلال الوجود الإنساني بدءا، وهنا مرحلة الإكمال، لأن الحديث هنا عن الخليل ووارثه النبي الجليل صلى الله عليه وسلم، هذا سيذكر في هذا المقطع. ربنا بعث فيهم رسولا منهم، نجمع على أنه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله، وقولوا عليه السلام في مصحن أنا دعوة إبراهيم، أي أنا المعني في هذا الطلب الإبراهيمي، ربنا يبعد فيه. أنا دعوته، أي أنا إجابة دعوته، أنا حقيقة دعائه الذي طلبه الراغب فيه الله فأجابه إليه. كان سببا قدريا، كان هذا الدعاء سببا قدريا، والأمور مرتبة على أسبابها فيما سبق من تقدير الله صاحب القدر الأعلى والأشد. الوالد الأول كلف بالخلافة، وهذا ابتلي بالإمامة، وبين الخلافة والإمامة نسب بين، لأن الإمامة من الخلافة. ثم إن الوالد أهل هناك بمؤهلين سبق بيانهما في قول الله تبارك وتعالى وعلم آدم الأسماء، تأهله بالعلم، خصوصا وقد بحثنا بحث طويلا انتهينا إلى أن من بين هذا العلم، العلم تعليم هو الأسباب، أسباب التمكين، هذه فقط لغة التبيين، أسباب التمكين أيضا، طالله هذه القدر، تعليمه أسباب، وتلقيته لكلمات المتاب، فتلقى آدم من ربه كلمات حين نسي، فترتب على لسانه ما ترتب من ابتلاء. سبق في علم الله أن يكون سببا لإنزاله لممارسة مهمة الاستخلاف في الأرض، إن ربنا تبارك وتعالى قبل أن ينسى آدم ويخطئ يقول تعالى في البلاغ الأول إني جاعل في الأرض، هذا سبب، كشف الله عنه، وإلا فإرادة الله أن يكون آدم في الأرض ابتداء، فلم يكن يتصور أن هذا الخروج كان بسبب الخصيئة، وإلا فنحن هنا مساجين الخصيئة كما يحلو للبعض أن يصور في بعض الروايات. إرادة الله السابقة بأن يجعل في الأرض هذا الإنسان، وقلنا بأن هذين المؤهلين للاستخلاف يرجعان لمعنى العلم والعدل، أو قل الإدراك والتدارك، الإدراك المصحح للرؤية، والتدارك المصلح للإرادة والفعل. وفاقد العلم والعدل لا يمكنه أن ينهض بمهمة كبرى بإطلاق، فضلاً عن استخلاف وإمامة. إذن حديث عن الوالد الأول ومؤهلات الاستخلاف، والحديث عن النبي الوالد الأقرب بالنسبة لآدم أقرب إلينا، لأن سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يعني يذكر في كتب أهل الكتاب وكتب الأنساب أن نسبه يرتفع إلى نوح باعتباره الجد التاسع لإبراهيم الخليل، ومجدنا إذن، ورسولنا صلى الله عليه وسلم ينتسب إليه باعتباره الوالد أو الجد الواحد والثلاثون، واحد والثلاثون قريب من 30 ونيف من الآباء، قد ذكر الإمام البيضاوي وغيره من أئمة العلم بالتفسير، وذكر علماء الأنساب كابن إسحاق وغيره، فدل ذلك على أن سيدنا إبراهيم الخليل الوالد الأقرب بهذا الاعتبار، مؤهلات إمامته ومبتلي به ليتحدد القرآن في هذا المقطع عن تمحيص وتخصيص، محصه بأوامر ووصايا قام بها، ثم خصصه بمنح ومزايا أتحف بها، فكان فيه تكليف وتشريف باعتبار ذلك وهو مقترن. والذي ينظر في هذا المقطع المسمى بمقطع الأمة المجتبى أو الحديث عن الأمة الوارجة أصلها وأصالتها ومهامها وكيف كانت أمة الختم من أصل هذا النبي المسمى إبراهيم الأب الرحيم كما هي ترجمته اللغة السريانية التي بها تسمى. أبو رحيم. وأسماء الأنبياء أوصاف كما سبق قلنا لكم. وإن حالت العجمة حين بينه وبين البيان فينبغي أن تطلب في أصل اللغة لغتي التي تسمى بها التي تتضح الصورة. في إسماعيل كما سيجيون المطيع لربه. في يعني إسماعيل لأن عندنا كما سيجي اللغة العربية المستعربة هي تنتمي إلى لغة العرب العاربة. وسيدنا إسماعيل كما سيجي هنا ابن إبراهيم الخليل الذي هو الجد الأعلى لرسولنا صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل الأنساب ففتق لسانه بالعربية المبينة بسبب تأطره بالعرب الذين أقام بينه في وياج مكة وبلاد فاران كما سميت في عند أهل الكتاب. قام عند عرب زرهم والمسمون بالعمالقة مش هذه خرافة صحيح والعمالقة وكذلك أيضا قبائل قحطان يمنيين والذين نزلوا هناك. فكان نشأت اللغة المستعربة من لغة العاربة وفتق لسان النبي الذي تعلم منهم إسماعيل وتزوج من زرهم بنت مضاد أو مضاد والتي كان منها ولده كله بل كان منها عرب الحجاز بأجمعهم من ابن نابت وقيذار أحد أبنائه 12 من هذه الزوجة الجرومية المسمى بنت مضاد والتي أقره والده عليها وهي الثانية كما ورد في بعض الأثار والأحاديث. إذن معالم المقطع اللافت لنظر المتدبر هذا المقطع تكرر هذه العبارة وعيد 6 مرات في الشق الأولي من هذا المقطع. ويجب تلا إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني شاعرك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال حديث الله وإن جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدنا من وارزق له من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل إلى أن قال الله في تمامها كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال وصيته لبنيه باتباع ملته. الحديث إذن في هذا المقطع ليس فقط عن هذا الأصل للنسب بل حتى الصفة السببية شرعة إبراهيم على أي شيء كان إبراهيم ما هي مناقبه ما هي مؤهلاته وإمامته. الحديث قال إذ قال ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. هذا الإسلام الذي هو عنوان الشريعة الخاتمة الوارجة والتي جاء كثير من النصوص منها قوله تبارك أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا لهذا هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم حين رفع صلبته ربنا وجعل فيهم ومن ذريتنا أمة مسلمة لك بهذا العنوان الذي ينبغي أن نشد عليه حتى لا تفتننا عنه المصطلحات الأخرى التي لم تختر لنا وصفا مميزا بل ربما فتحت باب الفتنة والتهريش. قلنا المميز هذا اللون من ألوان التصدير بالتذكير بهذه اللحظات الزمنية الفائقة لحظة زمنية في حدث فائق. ثم الشق الثاني هذا ندخل الشق الأول من المقطع. الشق الثاني يبدأ بقوله تعالى سيقول السفهاء وفيه الحديث عن قصة تحويل القبلة والارتباط بمنجز إبراهيمي هو بناء البيت، لأن البيت هي القبلة. اتخذوا أو اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أي قبلة، على أحد الأقوال في تفسير المصلى. قصة التحويل وما أثارته من ألوان من شبهات مضلة أطلقتها ألسنة المفسدين والسفهاء كما سماهم القرآن في مصطلح جامع، سيقول السفهاء من ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. ومع التحويل حديث عن الصفات المؤهلة في نهاية المطاف لهذه الأمة الواردة، صفة وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء في هذا الوقت. من تحويل الموجن بأن بقرار العزل، مؤكد لقرار العزل، عزل الأمة التي أوتيت الكتاب من قبلنا عن مقام الإمامة لما حصل منها من ألوان الفساد التي بسطت بطول في مقطع النجاة. من تحويل إلى تأهيل، تأهيلين بصفة الوسطية لمهمة الشهادة على الناس القرآن. وفيها أيضا الحديث عن مهام النبوة الخاتمة، هذه المهام التي بها تخرجت الأمة. وفيها يقول تبارك وتعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يدعو، فإذا جعلنا الكاف هنا كاف للأجل، أي كاف العلة، وهي نادرة ولكنها واردة في فصيح الكلام، أي لإرسالنا النبي لهذه الألوان من التأهيل، يتلو عليكم آياتي ويزكيكم ويعلمكم الكتابة والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، ثم تبدأ المطالب التي تترتب على وظيفة التزكية وهي الذكر المستمر، الصبر، المصر. قرون يذكركم استعينوا بالصبر، الصلاة والاستعداد للتضحيات لأجل هذه الدين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون لنبلونكم، استعداد للتحمل. بغير هذا الثلاثي، وقلنا لكم للثلاثية شان، ذكر وصبر وبر. البر استعداد للبدء، دائما البر يبنى في صور الصغيرة، إحسان بدرائر معدودة. يكون من البر أن تجد، البر الجود، والجود مراتب، يبدأ بالأدوات وينتهي بالذات. وهذه الألوان مسطورة في الكتاب ومقدورة عند الإله الواهب الوهاب جل في علاه. مقطع النداء، مقطع الاجتباء أيضا في معالمه الأولى ذو شقين. شق يعتني بتاريخ هذه الأمة وأصل انتسابها وعمق هذا الانتساب ومناقب المسمى بأبي الأنبياء. رب قيل يقول وأية رسالة نحمل هذا المقشع للذين ذكروا، لأن الدعوة مستمرة. وتذكرون وما بالعازم من القجم أن الرسائل التي ختم بها مقشع الندى رسائل متكترة، وينبغي استصحاب بعضها لمزيد إيضاح، مزيد بيان لهذا المقشع، زوايا مضيئة. هنا المقشع الذي يقول أو الآيات التي تقول قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وبعد المقطع الذي من بعدها هو الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل. الآية الأولى في رسالة واضحة للأمة في شخص نبي. تعلمون أن الخطاب القرآني قد يكون خطابا للنبي نصا ومعنى، وقد يكون خطابا للأمة نصا ومعنى، وقد يكون خطابا للنبي من خلال مع أمته وخطاب للأمة من خلال نبيه، لم يقل في شخصه، وخطبت أمته في شخصه بالنهي والأمر لرفع نصه حتى يصبح النص أرفع في باب الأمر وفي باب النهي، نص أرفع ما يكون في الدلالة. إحنا نسمع قول تعالى للنبي ولا تطع الكافرين والمنافقين، حاشاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون فاعلا حتى ينهى، لأن الأصل في النهي هو ترك ما تلبس به، لا تفعل كذا إذا كان بصدد أن يفعل أو قد تلبس فعلا بالفعل أو قارب فعل أو قارب. لكن النبي العصمة تدفع هذين الصورتين، فإذا ما نحمل على الاستمرار أنا لا تطع دوم على الترك الذي أنت عليه، وإما أن يكون خطاب الأمة في شخص نبيه ويكون خطيرا، خطاب للأمة في شخص نبيه أرفع ما يكون من الخطاب. أنا حتى لو قدر أن النبي على عصمته فإنه لا يعفى ما يدلوني من وين الخطاب. يا النبي اتق الله، هذا خطاب لنا بقوة. إذا كان النبي لا يعفى من أن يطلب بأن يتقي ربه، وإن كانت التقوى بالنسبة لنا مختلفة عن الأمر بها بالنسبة لنا، لأن كل يتقي بحسبه. أسبق لنا أن التقوى خمسة مراتب، التقوى خمس مراتب، هناك من يتقي الحرام، هناك من يتقي الشبهة، هناك من يتقي قسما من المباح، وهناك من يتقي المحتمل، يتقي المحتمل. وهذه المرأة هناك من يتقي خطورة غير الله بباله في مقامات المتحدة، الخطور الذي قد لا يؤخذ يتقيه، يتقيه كلا أو جلا. فجائز المقام النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لا يغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم 70 مرة. سئل الأصمعي ما الغين؟ قال الغين الغين الرين، لكن على قلب محمد لا أدري. أدب كيف؟ أدب عالي. الغين بيت اللغة، ولكن هو هكذا منسوب لرسول الله، هذا شيء اختلاف الأحوال، فهم يراعون هذا. أئمة بيان وأئمة إيمان، أئمة هدى، هكذا كان فهمهم لهذه الأشياء بحسب إسنادها ومقام من أسندت إليه. قول الله تبارك وتعالى لنبيه مؤكدا، اسم هذا قل أعلم إن هدى الله، قل لهم في نهاية المطاف إن هدى الله، هم كانوا يقولون إننا عندنا هدى ويدعونا إلى الهدى، قل سيدي هذا عندنا من الكتاب، ويدعوهم وهم يدعونه إلى أهوائهم. قل تعالى قل لهم إن هدى الله هو الهدى، هكذا بالمؤكدات التي بلغت غايتها ثلاثا وقد تزيد كما سمعنا. ففي مقام التأكيد في الإثبات أكد الهدى بثلاث، بإن المفيد لتأكيد النسبة إن هدى الله، ثم بالقصر الذي استفيد من تعريف الجزئين هدى الله عرف بالإضافة، هو الهدى، الهدى معرف أيضا وهو خبر، وهو الذي هو ضمير الفصل يجيء بالمبتدا والخبر لتأكيد الحصر، فيكون في الجملة ثلاث مؤكدات أو أربع، تأكيد بإن، تأكيد بتعريف الجزئين، وتأكيد بضمير الفصل، وتأكيد بضمير الفصل يكون فيه قصر على قصر، فكانه يفيد الحصر من جهتين. الهدى هو هذا الذي بعثت به أيها النبي الكريم لا غيره، وفيه قصر القلب، يعني قصر القلب قلب اعتقاد المخاطب، المخاطب بالإعلان قل لهم يظنون أن الهدى هداهم، فعكس الأمر عليهم، قل الهدى ليس عندكم شيء منه بإطلاق، الهدى الوحيد هو هذا الذي جاء به محمد صلى الله. وفي مقام التحذير من بعدها ولا يتبعها، في إفادة الزجر للأمة في شخص نبيها أن أن تتابع عدوة، أن تتابع هؤلاء المخالفين لها في الشرع والذين أعلنوا الحرب عليها، وقد مين القرآن لنا أنهم وصلوا معنا إلى حج ليس وراءه وراءك بحق. سأل حشدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان يهودا أو نصارى. يعني ادعوا الاختصاص وادعوا الخلاص، لن تمس النار إلا أيام معدودة إن مستنا، وهي أيام عبادة العزل من آبائهم إن يكون ذلك. دعوا الخلاص والاختصاص، ومرادهم إخراج الأمة الوارثة من أن تكون أهلا لأي تخصيص من الله تبارك وتعالى. والأصل قلنا في هذا هو نفاسة على رسول الله أن يختص بالوحي دونه. ومن عجيب أمر التقائهم مع الأميين من الوثنيين، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قوله. ما يود الذين كفروا من الكتاب ولا المشركين. وقوله تعالى تشابهت قلوبهم، تشابهت مقالتهم، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. الاعتقاد قد مضى، هل لون ملوان التشابه؟ تشابهت قلوبهم في الكبر، لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. قلت من عجب أن ما يتعلل به الأميون من الوثنيين في نفي النبوءة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقولهم لن تكون النبوءة بشرية، لا يمكن الله أن يوحي لبشر. أبشر منا واحد نتبعه؟ أبشر يهدوننا؟ وزادوا فقالوا إن يكن فلن نؤمن بكونه نبي حتى نوتى مثل الذي أوتي، حتى يوحى لنا بمثل ما أوحي. قالوا نؤمن حتى نوتى مثل ما أوتي رسول الله. ألوان من الحشد على الاختصاص، ما يختصوا بشي حاجة. تجد الجواب الله يختصوا برحمته من يشاء، تخصيص بالوحي ولا بد منه، وهو تخصيص فيه معنى التعميم، لأن الذي خص به النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة ألم يوزع على الأمة رحمة وللعالمين. عاش النبي صلى الله عليه وسلم يكداح بهذه العبارة، يجاهد من أجل أمتي وخلاصها، ما تركت شيء يقربكم الله ودللتكم عليه، أخذوا بحجزكم عن النار وأنتم تقتحمون. نصوص كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان مشمرا لشهد أمتي، أمتي كله، من أجاب ومن تولى وأعرض، حريص عليكم كلكم أمة الدعوة، بالمؤمنين زائد حرص، رؤوف رحيم، الحرص الأول مشترك للنبي كل. وكم ود النبي صلى الله عليه وسلم لو آمن أبو جهل، كم حتى كان اللهم عز الإسلام بأحد العمرين، واحد بلغ بالوحي أن أحده ومشي فدعا بأحد العمرين. والكلمة المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يراقب أو يتفقد أسرى بدر، صناديد قريش شبعون أسروا، قال عجب لكم، تقادون إلى الجنة بالسلاسل، تقادون إلى الجنة بالسلاسل، عجب لأقوام يقادون إلى، قال لماذا أنتم هكذا مقبلون؟ شنو واحد منكم استجيبوا لله وللرسول، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وفقوا أسركم، وقرب لهم النبي صلى الله عليه وسلم شوية ليومين فقال أنت إيش تعرف تكتب، علم عشرة وخذ حريتك. هذا اعتراف بالكفاءة من جهة، هذا لون من الوان التقريب. قل إن هدى الله هو الهدى ولا ينهج ما جاوبهم، هذا لا يمكن، هذا تعليق على محال، هذا بالنسبة لظاهر الخطاب تعليق على محال، لا يمكن، محال بالنسبة للرسول أن يميل بعض ميل، وإن كادوا ليفتنونك، إن كيدودة فيها مقاربة وإن تفيد الشك في الكيدودة، فلا كيدودة ولا احتمال الكيدودة، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك ولئن اتبعت أهواءهم ولئن اتبعتهم أهواء هؤلاء. وفيه إشارة لما سبقكم في قوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى في قطع لطماعيته صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أن يكون من هؤلاء ما علق عليه من إيمان كثير، أن يدخل جمعهم وجماهيرهم على اعتبار أنهم هم أعرف الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك لا تكونوا أول كافر به، لا تسبقوا إلى الكفر بل سبقوا إلى الإيمان، إنكم أعرف الناس بهذا النبي. فكان الذي خشي منه الذي فعل، كانوا أول كافر به ليبوءوا بإثم السابق إلى الضلالة، إثم الذي كان إماما في الضلالة عليه وزره وزر من تابعه على ذلك، ويحملون أثقالهم أثقالا مع أثقاله، وصاروا الأتباع. وفي توطئة وتمهيد لمسألة تحويل القبلة التي ستجي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما هاجر إلى المدينة صلى إلى بيت المقدس كما صح في الحديث 12 شهرا، وفي رواية كان يستألف اليهود يتألفهم، هذه يعني الموافقة إلى القبلة، للنبي صلى الله عليه وسلم كما سبق أن أشرنا لكم كان مخيرا أولا في أمر القبلة، فإنما تولوا فتم وجه الله. ثم نسخ هذا التخيير بقوله فحيث ما كنتم فولوا وجه، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وكان في مكة يصلي إلى الكعبة وبين يديه بيت المقدس، وهذا يمكن بالنسبة للذي في مكة لأن القبل متعددة، ممكن أن تجي فتستقبل من الجهة التي جعل بيت المقدس بين يديك إذا كنت بعيدا من الكعبة. وكانه صلى الله عليه وسلم في الاشتداء كان يجمع بين هذا اللون من ألوان الاستقبال لحرصه على أن لا يظن هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء على خلافه في كل شيء، لكن قال لن ترضى عنك اليهود، حتى هذا اللون من ألوان الاختيار هؤلاء يجيون من بعد، وما أنت ما هم بتابعي قبلتك وما أنت بتابعي قبلتك، أنا لن يتبعوا قبلتك ولن تتبع قبلتهم. هذا القطع لهذه الطماعية إشارة إلى العناد، مستوى العناد الذي جاء إليه هؤلاء، الإصرار أو الاستمرار على الكفر في نفوس هؤلاء. وتعلمون أن العلل النفسية أخطر العلل في باب الإرشاد، أخطر العلل في العلل الفكرية، عنده شبهة، هذا عنده شهوة. الانحراف الذي سببه الميل الشهوي في سبب أمراض نفسية، ميول نفسية، أخطر ما يكون، لأن صاحبه لا يرضى إلا بأن تتابعه على هواه. لذلك يقول القرآن سبق هنا حسدا من عند أنفسهم، وسبب الحسد هو الاعتقاد في النفس، سبب عقدة المختارية. نحن المخصصون بالفضل وبالأنعم، وهذا تاريخنا، فلذلك هم يقولون لا ينبغي أن يتصور النبي من غيرنا، إن يكون نبي فينبغي أن يكون منا، يقول أهل الكتاب إن يكون نبي فلنكن مثله، هذا اقتراح حسد، والخير يكون نبي فليكن منا. فإذا مرجع الاعتقادين أو المدعى من هيين، واحد نقبل النبي بشرية أن يكون نبي بشرا لكن حين أن نكون معه في نفس المنزلة، وهذا نقبله نبي حين يكون منا، إحنا حين نكون مثله يعني يكون منا. لماذا؟ لأن نظرهم لغيرهم غير معتبر ولا معتبر، ليس علينا في الأميين سبيل ولا إثم ولا حرج في أن نشاهلين في أن نقطع دابرهم، تصور أنهم يتصورون أنهم هم الشعب المختار، هذه عقدة المختارية أكدتها أمور اتصلت بتاريخهم ونظروا إلى ألوان من منن الله المخصصة ونسوا محنهم المؤدبة لهم ونسوا الفتن التي كانت منه، ذكروا الشك فداروا في فلك المختارية وهيك القرآن كم أطال لإبانة أنهم ليسوا جديرين بالانتساب إلى الكتاب فضلا عن أن يكونوا في مقام الاقتفاء. وهو قوله تبارك وتعالى في الآية الأخرى التي ينبغي استصحابه معناها رسالة من المقطع الأول، وهو قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون. ولنا إن شاء الله عودة إلى هذه الآية قريبة. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وسائر المسلمين. آمين. الحمد لله.